الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعنى لا تدركه أي لا تحيط به، فالإدراك هنا الإحاطة، فالنفي ليس للرؤية وإنما النفي للإحاطة، بل كما قال أهل العلم نفي الإدراك إثبات للرؤية، نفي الإدراك إثبات للرؤية، إذ أن الإدراك الذي هو بمعنى الإحاطة المنفي يدل على ثبوت شيء غير الإدراك، وهذا الشيء الذي هو غير الإدراك هو الذي ثبت بأدلة أخرى وهي الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرون الله جل وعلا. اعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما صحت بذلك الأحاديث وهكذا نصوص القرآن. فإذا من أنواع التشابه ما هو حقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني مشتبه عند الجميع من الخلق، لا أنه نسبي بالنسبة لناس وناس كالنوع الثاني، لا، بل هذا حقيقي لا يعلمه إلا الله، وهو كما مر معنا وتقدم على نوعين. هذا الذي لا يعلمه إلا الله حقائق الأشياء وكيفيات الأشياء، حقائقها من جهة الكيفية وحقائقها من جهة ما تؤول إليه، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: يوم يأتي تأويله، يوم يقع حقيقته، وهذا هو: وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته إلا الله، وهو أحد وجهي القراءة السبعية في الوقف على لفظ الجلالة، يعني لا يعلم حقيقته إلا الله، ولا يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فهذان المعنيان حقيقيان في معنى التشابه. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والمراد من إيراد هذه العبارة عن الإمام مالك الإشارة إلى أن الكيف مما لا يعلمه إلا الله، فهو من المتشابه الحقيقي الذي أقر سلف الأمة أن الله استأثر بعلمه، بل هو بنصوص الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: والسؤال عنه بدعة. فالسؤال عن الكيفية وعن الغيب الذي استأثر الله بعلمه بدعة، فبحث بعض الناس عن كيفيات الصفات مثلا هذا من البدع، أو كذلك بحث بعض الناس عن الغيب الذي استأثر الله بعلمه كعلم الساعة ويحاولون الوصول إليه بطرق حسابية، فهذا من البدع لأن الله استأثر بهذا العلم لنفسه. وهكذا كذلك حقائق ما سأول إليه الأشياء مما هو من الغيب أو ما فيه كيفيتها وهو من الغيب، فهذا مما لا يسأل عنه ولا يبحث عنه، بل إن ذلك يعد من البدع والمحدثات ويحرم على المسلم البحث عنه، لأنه بحث فيما لا يمكنه العلم به. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تحاول أن تقول فيما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهكذا ولا يحيطون به علما، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، يعني اشتباهه ليس حقيقي وهو بالنسبة للناس مشتبه أي لبعضهم، وهو بالنسبة للبعض الآخر أي أهل الرسوخ ليس بمشتبه معلوم. وهذا هو الذي جاءت عليه القراءة السبعية الأخرى الصحيحة في الوقف على الراسخين، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. قال وهذا النوع يسأل قال دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، ولهذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس بمعنى لفظ ومعنى، وأما كيفية وحقيقة فنعم، كيفية الرب سبحانه وتعالى في صفاته هذا لا يعلمه إلا الله، حقائق ما استأثر الله بعلمه من الغيب هذا لا يعلمه إلا الله، أما معاني القرآن والسنة فهذا يعلمه أهل الرسوخ في العلم وفوق كل ذي علم عليم. قال رحمه الله وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس حتى الأحرف المقطعة، يخطئ من يقول الأحرف المقطعة من المشتبه، الأحرف المقطعة في القرآن ليس من المشتبه، والأحرف المقطعة في القرآن كذلك ليس مما لا يعلم معناه أو لا يعلم معناه إلا الله، هذا خطأ، بل نحن نعلم أن هذه الأحرف المقطعة أنزلت لحكمة، ومن هذه الحكمة الإعجاز، من هذه الحكمة الإعجاز، وقد تكون هناك حكم أخرى علمها بعض أهل العلم ولم يعلمها البعض الآخر. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والمراد من هذه الآيات بيان أن القرآن واضح بين ليس فيه شيء مشتبه على هذا المعنى. قال وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة، وهذا ليس بالصحيح، بل الآية رد على الممثلة والمعطلة، رد على الممثلة والمعطلة. فمن زعم أن الآية تدل على نفي التمثيل فوقع في التعطيل فهو مخطئ، ومن زعم أن الآية فيها نفي التعطيل فوقع في التمثيل فهو مخطئ، بل الآية فيها نفي التمثيل والتعطيل، وفيها إثبات ما أثبت الرب لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يجوز أن نأخذ الجزء الأول ونترك الجزء الثاني، ولا نأخذ الجزء الثاني ونترك الجزء الأول. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، أي بمعنى مؤبد له النار. والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، سموا وعيدية لأنهم غلبوا أدلة الوعيد وأهملوا أدلة الرجاء، كما أن المرجئة سموا مرجئة لأنهم غلبوا أدلة الرجاء وتركوا أدلة الوعيد. والصواب الوسط، إعمال أدلة الوعيد وأدلة الوعد وهي أدلة الرجاء. ودين الله بين الغالي والجافي. وهذه المسألة مرت معنا في هذا الدرس اليوم صحيح المسند، ومرت معنا أمس في درس التعليق على الواسطية بما يغني عن الإعادة. فالخلاصة أن الآية لا تدل على التأبيد، بل تدل على طول المكث خالدا فيها، أي يدخل النار دخولا طويلا ويمكث فيها مكثا كثيرا. ولا تستلزم الآية كذلك لزوم دخول النار، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا. فهذه الآية ليست صريحة بأن قاتل النفس لابد أن يدخل النار، لا، بل هو يخاف عليه أشد من غيره، لأنه توعد بوعيد مؤكد بأربعة أصناف من الوعيد. فالله عز وجل قال: فجزاؤه جهنم، وقال خالدا فيها، وقال غضب الله عليه ولعنه، بل زاد في آخره وأعد له عذابا عظيما. هذا كله إن دل على شيء دل على شدة اسم قاتل النفس، أي نفس المؤمن عمدا. ولهذا قرنه الله بالشرك كما سمعنا قريبا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ماذا قال بعده؟ إلا من تاب. فإذا دل على أن قاتل النفس له توبة. والله سبحانه يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين ووقع بينهم قتال، فدل على أن قتل النفس عمدا ليس هو كفر، ولا هو يخلد صاحبه في النار، بل ولا هو يستلزم دخول النار ولو كان لا يؤبد فيها، بل صاحبه تحت المشيئة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، وقتل النفس دون الشرك. فإذا هو تحت المشيئة. وما نقل من آثار كما قلنا إما صحيح ليس صريح، وإما صريح ليس صحيح. وأحسن وأقوى ما يستدل به ما أثر عن ابن عباس، وقد سمعنا قريبا أن ابن عباس نقل عنه صريحا أنه يقول بأن صاحب قاتل النفس له توبة، كقصة الرجل الذي قتل مخطوبته حين الغار فسأل هل لي من شيء يكفر، فسأل هل لك والدة، فقال لا، فأمره أن يتوب ويعمل العمل الصالح. فلما سئل لما سألت هل له والدة، قال لأنه لم أرى شيء يتقرب إلى الله بأحسن من بر الأم. وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ماذا بعده؟ وبالوالدين إحسانا. فأعظم ما يتقرب إلى الله بعد التوحيد هو ماذا؟ بر الوالدين. أعظم ما يتقرب إلى الله بعد التوحيد بر الوالدين. قال رحمه الله تعالى: حيث اشتبه على الوعيدية فسهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد بالنار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، يعني جعلوه مقترب، فقالوا إذا وقع هذا في كبيرة وهي القتل إذا السرقة مثلها والزنا مثلها، وذهبوا يستدلون بأشياء مشتبهة. فاستدلوا مثلا على الزنا والسرقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث ما أن معناه ليس نفي الإيمان بمعنى الكفر، ولكن نفيه ليس بمعنى الكفر، وإنما معنى النقص أو الارتفاع وقت فعل المعصية. قال رحمه الله: وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. فننتبه لهذا الملحظ الخطير. ثم لنفرق بين مسألتين دقيقتين خفيتين: مسألة قول الوعيدية بأن قاتل النفس كافر ونهايته أنه مؤبد في النار، وبينما نقل عن بعض أهل العلم خطأ ونسبه إلى الصحابة على وجه الفهم الخاطئ من قبل بعض أهل العلم أن قاتل النفس مؤبد في النار، فهذه المسألة لا تستلزم الكفر. وقول الوعيدية الكفر يستلزم التأبيد، وهذا فرق دقيق بين قولين بعضه يختلف من بعض، فالثاني نسب لبعض أهل السنة والأول هو قول الوعيدية، الثاني نسب لبعض أهل السنة بل نسب لبعض الصحابة، والصواب خلافه. وليس المخالف فيه وعيدي بل هو مجتهد مخطئ، وأما الأول فالمخالف فيه على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين سلكوا مسلك التكفير في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. وهذه مسألة أخرى ودليل آخر اشتبه على بعض الناس، فمن أخذ بالعين العوراء ضل، ومن فتح عينيه في أدلة الكتاب والسنة اهتدى. فأدلة الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا. الذي قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هو الذي قال وهديناه النجدين، وهو الذي قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والذي قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فيجب أن نفسر الأدلة بعضها ببعض. فإذا استدلال الجبرية بهذه الآية خطأ، كما أن استدلال القدرية بقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا على نفي القدر وعلى نفي العلم وعلى نفي الخلق والمشيئة هذا ضلال آخر، بل الذي قال ذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو الذي قال كذلك سبحانه كل شيء بقدر، وهو الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول في حديث ابن مسعود الصحيحين أن الإنسان إذا نفخ في الروح أمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله هو شقي أو سعيد، فهذا كله لا ينافي ما سبق من الأدلة، فالأدلة يفسر بعضها بعضا، ولهذا فأهل السنة وفق بين الجبرية الذين غلوا في باب إثبات القدر وبين القدرية الذين غلوا في باب نفي القدر، والمراد أنهم أخذوا بأدلة إثبات الاختيار للعبد، وأولئك في إثبات مشيئة الرب، والوسط إثبات مشيئة للعبد ومشيئة للرب، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال رحمه الله تعالى والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، وليس بعقولهم وصلوا إلى ذلك، ولكن بما علموا من شرع الله، ولكن لسلامة عقولهم مع كمال علمهم وصلوا إلى ذلك. وفي الحقيقة العقل الصحيح يدعو صاحبه دعوة حثيثة للإنصاف في هذه المسائل، فلو أن إنسان تأمل بكل إنصاف إلى هذه الأدلة فإنه لو أخطأ في أول الأمر لابد له أن يرجع إلى الحق إذا كان منصف، لأنه قد يخطئ لجهله ينظر إلى دليل ولا ينظر إلى دليل آخر، فإذا عرض عليه هذا وهذا كل منصف يقول آمنت بالله كما أنزل الله في شرعه ودينه، فإن الله عز وجل أحكم شرعه ودينه، بل إن صاحب العقل السليم السديد يجد في نفسه بما فطر الله عز وجل فيه من الفطرة الحسنة المستقيمة أن قول أهل البدع قول باطل، كما أنكر من أنكر من الصحابة قبل علمهم بالإسلام ما عليه أهل الجاهلية، أنكروه بماذا؟ بفطرتهم الصحيحة، استنكروا هذا الباطل الذي رأوه بأعينهم وعاشروه بواقعهم، فوفقهم الله للحق، وهكذا كل صاحب حق وطالب له. قال إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.